السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا عن آخر الآيات، طبعا تكلمنا في فضل الله عز وجل أنه الخالق نعم كثيرة، قال في السماوات وقال في الأرض وقال في نعم كثيرة لن أيها الإنسان وهو الحكيم الخبير. انظر بهذه الآيات من تصرف عنه يومئذ فقد رحمه ذلك الفوز المهين يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى عز وجل صرف عنك زي ما صرف عنك في الدنيا وانت تعلم حاجات كتير كتيره او هتجيلك وتنزل تقول ده ما جاش، كانت وظيفه مثلا كبيره كانت هتجيلك وانت دايما تقول ده ما جاش، وانت زي ما تقول لو طلعت على المايك لو رميته في الواقع لو انت طلعت انت على المايك اللي كان فيه هيحصل لك سوء في هذا وانت رايح مثلا تسلم هذه الوظيفه مثل هذا الولد كان من اوائل الثانويه العامه فاتوا فيما المشاكل فاتت الحياة الكثيرة فرص تقول يا رب ده كانت هتجيلي فرصة وراحت لي لكن انت مش عارف تقول فين. وإن يمتلك الله بضره فلا كاشف له إلا هو. لو ربنا امتحنك بالفعل وبكل وقت يخدم لك تتحط المشكلة في الناس عشان تقول الحمد لله عشان ترتاح وتتوب إليه وتقول يا رب ده مش غيرك انت اللي هتكشف هذا السوء. وانت حسبك الله بدون فلا تكشف الا هو وان يمسك بخير الا هو على كل شيء قدير. الخير لا اله الا ربنا سبحانه وتعالى وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صفتين من صفات الله عز وجل انه حكيم وانه خبير. خبير يعلم عنك كل شيء وسترك بفضل الله عز وجل والله سترك كلها امبارح اليس كذلك؟ لو كانت رائحه الذنوب والله ما ضفنا رائحه الحسنى ستر وعظم هذه الذنوب يعني كبيره وفي نفس الوقت كل ده تقولها سبحان الله حاجه يعني مش طيبه بس ربنا اللي سترك. أليس نعمة الستر فقط تحتاج إلى شكر الله عز وجل تحتاج إلى توبة وشكر فخطئت ارجع تاني توب واشكر ربنا واصبر على هذا البلاء حتى ينكشف عنك إيه البلاء ده اللي أنت بتذنب. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لو لم تذنبوا لجئتم بإيه بقوم آخرين يذنبوا فأتوبوا عليكم. يبقى أنت من صفتك إن أنت بتذنب لكن ايه الفرق بينك وبين الاخر؟ ان انت بتذنب الى الله عز وجل وبتتوب اليه وتوب نفسك وتوب توبه نصوح ان انت مش هترجع لهذا الذنب مره ثانيه. طيب انت دلوقتي بقى عايز ربنا سبحانه وتعالى يرجع عنك وحاسس ان حياتك فيها شرب المال وحاسس ان ربنا مش راضي عنك بتحاول ترجع عن طريق السنن اللي هي زيادة عن هذه الفرائض كذلك حياتك العادية لو في إيمان بتنتج عنها كذلك سنة الإيمان هي الصدقة التي تطفئ غضب الرب عز وجل. ودايما أنت كان الناس بيبص لك ويقول لك هو ده اشمعنى حد واشمعنى واشمعنى انسى نفس الموضوع فتنظر إلى هذا وتقول مثل ما قالوا الناس على هؤلاء الثلاثة ما يقصد هؤلاء الثلاثة في عجالة سريعة أن هذا الرجل خرج في ليلة من الليالي أراد أن يتصدق لله عز وجل بصدقة يتصدق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فوجد رجلا فأعطاه هذه الصدقة في جوف الليل لا يراه أحد. لذلك أعمال السر هي أفضل الأعمال اللي تكون بينك وبين إيه؟ بين ربنا سبحانه وتعالى. اللي بدفع عشان الأسئلة اللي لها حديثة المهم طبعا الحديث اللي انت راضي فوجد رجل تعطاه هذه الصدقة فأصبح الناس يتكلمون ويقولون لقد صدق بالأمس على ذلك. فقال الرجل الذي تصدق الصدقة يا رب على ذلك الحمد لله. ثم جاء مؤمن هذه الجنة خرج في يوم الليل وأراد أن يتصدق فقال يا رب على ذلك الحمد لله. ثم جاء الليله الثالثه، وهذه الليله الثالثه الاخرى اراد ان يتفضل من ذلك عز وجل، فقبل الاجابه بالكلمه. ثم وجد رجلا يعطاه صدقه فاصبح الناس ايضا يتكلمون. خلي بالك في ناس يشاوروا عنك كلهم في نفس الوقت، كلهم في نفس الوقت. اكيد انت هتقضي بعض الناس وفي ناس مش هيبقوا واقفين عنك، لكن الاهم في كل ده ايه؟ الدليل اللي يرضى عنك الله عز وجل. وان لم ترضى عنك كل الناس فيكفيك ان الله هو راضي عنك. لذلك الرجل هو اراد رضا الناس، رضا الله عز وجل. الرجل ثالثا اصبح الناس يتكلمون ويقولون لقد صدق بما انت على رضي. فقال يا رب على رضي الحمد لله. لو واحد قال الرب ده انا بعمل ايه؟ فاول يوم سافرت، وثاني ليله امراه ثانيه، وفي ثالث ليله رجل غني، الثلاثه دول في الشركه اللي واحد منهم يحتاج للصدقه بمنظور طبعا الظاهري وليس المنظور الديني الذي نتعلم منه الان، المنظور النبوي الذي يعلمنا من خلال الحديث كيف ان الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذه الصدقات الثلاث. فالراجل طبعا ظن ان الصدقات دي مش مقبوله، بتكتب الناس مش راضيين عن ايه؟ عن الصدقات دي. قالوا على طارق وجاريه ووليد ماذا؟ الشاهد ان هذا الرجل ذهب وجاءته فيه، وقيل ان جاءه ملك، وقيل له ادنى صدقات الفلاح فهي مقبوله الصدقات الثلاث. كيف ذلك؟ صدقته كعالم صادق قد تعيب عن صدقته ويتوب الى الله. انت الصادق ده لما تجيله يعذر بنفسه يقول طب هذه لقمه حلال، ايه اللي يخليني اتجه الى هذا الطريق الحرام فيتوب الى الله عز وجل. وصدقته هذا على الثانية او هذه المره لعلها تعرفها عن الزنا، بفتاه ايه تبعد عن الزنا تقول كده ومش هذه صدق الله عز وجل من الحلال، انت خليني اروح وافعل هذا الفعل الفاحش. والله لو جميعا كلنا نتصدق عن هؤلاء الاخوات الذين يفعلون هذا ثم بينهم وبين الله عز وجل يتوبون، يقولون احنا احتياجنا للصدقه، موقفنا بيعتمدوا علينا رسوم الصدقات، يبان لي خلينا نروح لطريق الحرام. ولكن نعوذ بالله منا وللاسف منا من ينصف نفسه ويقول هذه سارقه، هذه مختلفه، وهذا سارق، وهذا مختلف، وهذا كذا، وهذا كذا. تحرر، انا لا اقول لك لا تتحرر، تحرر من يحتاج بالفعل والصدق. ولكن بالله عليك لا تكون هذه الكلمه شامحه، هذا السيف الفقار لذلك لكي تنظم نفسك حاكما بينما انت انسان مخلوق ليس وظيفتك ان تحكم على الناس، ولكن تقول قال الله قال رسول الله. اما الثالث وهو غني فايضا قيل له ادنى صدقات على الغني قبلت، فأنت صدق على الغني فلعله يكف عن محسن عن الناس. يقول بينه وبين نفسه اذا كان هذا رجل يتصدق عليه هذا الغني ده انا قبل ان اتصدق على الناس، مش هذا الرجل. اذا كان هذا الرجل يتصدق على ذلك وعلى طارق وعلى الغني هو هذا، يبقى من باب اولى ممكن يتصدق الغني يتصدق على الفقير، فتكون هذه الصدقه تكفه عن بخله. لذلك شاهد هذا الحديث او مضمونه في الاخر يعني ان انت بتعني ما تفصلش نفسك حالك، تصدق لله عز وجل. ممكن تلاقي واحده في المنزل قد يكون احنا ما نعرفش حالها ايه، الله اعلم، الله اعلم قبل، فقد يكون 99% ان هي مختلفه هذا العمل، لكن ممكن بمنظور ثاني والله اعلم الفرض وأدى وظيفة أخرى في الجهاز الإسلامي التي كانت تلبية وتصدق عليها هذا الوجه لكي يعفر عن ممكن نستنتج يعني طريق آخر وهذا طريق أسهل طريق مشكلة أسهل ممكن يعني أعود مسلم عن هذا الفعل ولا يراه الناس ولكن من نرى الله عز وجل فهي جرحت نفسها واتكسرت لهذا العالم أمام الناس وأمام الله اللي هو الناس في كثيرها والله أحسن بكثير أنها تسلم طبعا فيه دعوة للتسول أبدا لو في طريق أفضل في العالم أنا أحسن إن واحدة تقعد مثلا لملايين أو دايما أنت تشوف ما هي بتيجي في الكتب وبتعمل إيه؟ أو تقول لك حد بيجي ربع جنيه ده معاها إيه؟ مش معاها فلوس؟ اشتري منها ما تجيلها كده تشتري منها اشتري منها أحسن وأولى بكتير منك يا عم أنت خليتها تعمل ولا تتزوج وفي نفس الوقت تصرفت نظرها عن طريق آخر حرام لذلك إحنا قلوبنا التكاتف الاجتماعي هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك نقول بقى ثلاث أسئلة بسرعة السؤال الأول إن شاء الله إخواننا اللي بيشربوا ميه عشان يبقوا معانا من حديثنا ده هتقول لي أول ليلة هذا الرجل تفضل على من والملك أو الرؤية كيف كانت قبل الصلاة أيوة. والملك قال له ما نعم يعني عطي عن القدر. أيوة بس زي ما حدثنا كده الآن بالضبط. الأول ليلة هو تصدق على مين؟ على طارق. طب ازاي طارق احنا منظورنا العشرة بعد احنا بنتصدق على طارق ولكن مجنون بقى الحديث الجميل والله الحديث فعلا جميل جدا. بيخليك كده وانت بقلب رحب ان انت تقول انا بطلع الصدقه لله. عايزه ايه؟ مع الشرط طبعا امنا السيده عائشه حينما كانت تتصدق فرؤيا راوها البعض وهي ايه؟ بتحط رائحه طيبه بتطيب العمله الدرهم هذا الدرهم وهذا الدرهم فلما سئلت عن ذلك عن ذلك قالت ماذا؟ انه يضع في يدي الله معنى جميل وانت بتيجي تتصدق طب يرفع خيالي بس انت بتتصدق لمن؟ لله عز وجل هذا هو اللي احسنت يا كريم طيب الليله الثانيه بقى تتصدق على مين؟ ويعني ايه برضه يكون يعني تصدق الصدقه؟ عليه زانية بس عليه طب ازاي بقى تقول ان الصدقه مقبوله؟ لعسى هذه الصدقه توقعها عن ايه؟ عن الزنا الله يسعدك فاما يبقى عندها ما تصرف على اولادها هيبقى افضل فيها ثاني تتبع طريق اخر اقول اروح حلمي طب ما انا معايا ماذا؟ ولو قاطع عنها هذا الناس تتصدق على ايه؟ وهذه من ميزات الصدقه في الفطر ان شاء الله وهنقولها صدقه الفطر فيما بعد ان شاء الله. طب الجو الثالث والاخير قول حبيبي على غنيه وصدقه مقبوله طب ازاي؟ ايوه قيل له ايه ان صدقتك مقبوله اما عن غني فلعل ايه هذه الصدقه تعرفه ويجعله ايه يتصدق على ان ما تكونش بخيل ما تكونش شحيح يقول الله ما انا معايا مال اهو طب ما انا اقصد في الباب اولى المفروض ان انا كنت اقرب على الناس واتصدق عليهم وهذا هو مفهوم هذا الحديث الجميل الصحيح نبينا صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم قوموا إلى صلاتكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.